راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لما تقدم معنا في الدرس الماضي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب من أصحابه أبا بكر عمر وعثمان. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول من أسلم من الرجال، وعمر هو من هو، وعثمان هو ذو النورين وهو الذي تستحي منه الملائكة رضي الله عنهم أجمعين، ورابعهم هو سيدنا علي بن أبي طالب، رابعهم في الترتيب، ورابعهم في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا اعتقاد أهل السنة، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، محبة الصحابة وترتيبهم على نحو الخلافة. وهذا الفرق بين جماهير المسلمين وتلك الطوائف الضالة التي تدعي حب علي رضي الله عنه أرضاه، وتبغض من دونه من الصحابة، بل وتطعن فيهم وتتهمهم بالكفر والنفاق. هذا الفرق واضح لكل ذي عينين. أهل السنة والجماعة يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبهم، ولأن الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه. فهؤلاء الفجرة الفسقة الذين يدعون أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا بعده وخانوا الأمانة وكادوا وفعلوا وقتلوا، هذا كله ضلال. ما ينبغي لعاقل فضلا عن أن يكون مسلما أن يقول هذا عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقارن بين من يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجلهم لأنهم حملة هذا الدين، وبين من يقع في أعراضهم ويطعن فيهم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مثل مد أحدهم ولا نصيفة. شوف سبحان الله، هذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام لمن؟ لخالد بن الوليد سيف الله، عندما اختصم هو وعبد الرحمن بن عوف، حصل بينهم شجار. قال عليه الصلاة والسلام مبينا مكانة أصحابه للأمة ومخاطبا خالد، فقال: لا تؤذوني في أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا، يعني يا خالد بن الوليد، يا من قمت بمثل هذه الفتوحات العظيمة وأنت ملقب بسيف الله من النبي عليه الصلاة والسلام، لو أنك أنفقت في سبيل الله من الذهب ما يبلغ زينة جبل أحد، ما بلغ هذا الذي أنفقته في سبيل الله مثل ما ينفقه أحد أصحابي المقربين من العشر المبشرين مد أحدهم، يعني ما يجتمع في اليدين للرجل يعني المعتدل، هذا اسمه مد، ولا نصيفه، يعني ولا نصف ما ملء اليد الواحدة، جبل أحد ذهبا ما يسوى ما ينفقه هذا المقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يتأتى لتلك الطوائف الضالة أن تقع في أعراضهم؟ كيف يتأتى للزنادقة أن يقعوا في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، كاتب الوحي، كيف يقعون فيهم ويتحدثون وينتقصون؟ لا شك أن هذا من النفاق الأكبر. علي بن أبي طالب هو أول من أسلم من الصبيان، أسلم وهو من 10 سنوات، وقد تربى في كنف النبي عليه الصلاة والسلام وتحت عينه، وكان رضي الله عنه وأرضاه من أشجع الصحابة، وشجاعته لا شك أنها معروفة لكل أحد ينتسب إلى هذا الدين. من شجاعته أنه نام في فراش الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة، وقد علم أن المشركين يأتمرون لاغتياله والدخول على بيته وقتله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نام على فراشه كي يظن الظان أن النبي هو الذي ينام على الفراش، وهو يعرض نفسه للقتل، ولكن ما هي هذه الشهادة مقابل أن ينقذ النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحميه. أما في معركة بدر حين التقى الجمعان، جاءت قريش بجحافلها وجنودها وعتادها 3 أضعاف أو أكثر لجيش المسلمين أو تلك الفئة المؤمنة القليلة، دعوا إلى البراز، خرج عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، طلبوا المبارزة، فبرز لهم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلي كان ابن 25 سنة، يعني شاب في عنفوان شبابه، ولكنه لم يهب الموت وخرج للقتال ونصره الله عز وجل. وشجاعته وقوته معروفة لدى الجميع. لم يكن معروفا رضي الله عنه وأرضاه بالثراء والمال والصدقة، بل حياته كلها كانت مليئة بالزهد في الدنيا وبالتقلل من العيش، ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة، زوجه إياها وكانا يعيشان في فقر. هذا هو الزهد والبعد عن الدنيا. كان رضي الله عنه وأرضاه يقول للذهب والفضة غري غيري، يتحدث مع الذهب والفضة مع أنه أوتي الخلافة، يعني بالمعنى المتعارف لدينا من كان بيده الدوات والقلم لم يكتب نفسه شقيا، اللي يوزع الأموال ويقسمها بين الناس لا يمكن أن ينسى نفسه، ومع ذلك عندما كان منصب الخليفة له وهو خليفة المسلمين بإمكانه أن يشتري القصور والدور والمال والذهب والفضة، كان يقول للذهب والفضة غري غيري، يعني مو أنا الذي تغرينه وتخدعينه. هذا الرجل الزاهد عرف بالكرم وعرف بالشجاعة وعرف بالعلم، فالعلم يجعل صاحبه سخيا، يجعل صاحبه بصيرا بأمور الدنيا، زاهدا في أمورها، تحته سيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها وارضاها، ومع ذلك تشتكي من أن العمل أثر على يديها، فيأمرها زوجها أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسأله خادما. سبحان الله، فاطمة بنت محمد يؤثر الرحى في يديها والعمل، وتتعب وتشقى، فتذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتستعين به على خادم من الصدقة يخدمها، فهل يعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، إنما يعلمها الثبات على ما هي عليه هي وزوجها من الزهد في الدنيا، فيعلمهما أن يقرأ قبل أن يأويا إلى فراشهما سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، ويقول هي خير لكما من خادم. أي بيت كان هذا من بيوت المسلمين ملؤه الحب والزهد وقيام الليل والعبادة والجهاد والعلم؟ هؤلاء الذين عرفوا حقيقة هذه الدنيا فلزموها فكانوا من أهل الجنة. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله عز وجل. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. للمرأة في الإسلام أحكام تشريعية تختص بها رعاية لها وصيانة وتكريما، لا تضييقا عليها ولا تصغيرا لشأنها. فالمرأة لا تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وفي هذا مراعاة لحيائها، فإن مباشرتها عقد الزواج بنفسها يخدش هذا الحياء، وربما تحملها طبيعتها العاطفية على اختيار غير الكفء، فتقع في ورطة يصعب انفكاكها منها. أما الولي فكونه رجلا يجعله أعرف بأخلاق الرجال ومكامن قوتهم وضعفهم، وكونه أبا أو أخا يجعله أجدر في رعاية مصلحتها وكرامتها. وفي السفر ربما تعرضت المرأة للمفاجآت من مشقة أو اعتداء أو حاجة، فلا تجد من يهتم لأمرها دون مطمع، فشرع الإسلام ألا تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرم يعتني بها ويقوم بشأنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ومحرم المرأة كل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة، كالأخ وأبي الزوج. وأما زوج الأخت فليس بمحرم، لأن تحريمه مؤقت، ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا. إن كل منصف تأمل هذه الأحكام وغيرها يجد فيها الرحمة والعناية بالمرأة وصيانتها من عبث العابثين. وصدق الله إذ يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان ممن يحبهم الله عز وجل ويحبهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الحديث الصحيح عن سلمة الأكوع في فتح خيبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. فتح خيبر قاتل فيه أبو بكر، قاتل فيه عمر، قاتل فيه الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، فجعل الناس يخوضون في ليلتهم تلك: من هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله وسوف يعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام الراية لقتال اليهود؟ طبعا هذا شرف كل يتمنى أن يناله، شهادة أن الله يحبه ورسوله. فبعد صلاة الفجر عندما أصبح الناس كلهم جعل يتطاول كي يراه الرسول عليه الصلاة والسلام ويختاره، فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فأخبر أنه مريض به رمد في عينه، فأمر بأن يأتوه به، فجاءه فبصق في عينه فشفيت في الحال، وأمره صلى الله عليه وآله وسلم وأعطاه الراية. إذن هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عليا يحبه الله ويحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف لا وهو زوج فاطمة، وكيف لا وهو أبو الحسن والحسين. وما أدراك ما الحسن والحسين؟ إن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما شيء ثابت لا يختلف فيه اثنان. أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: طرقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعليه كساء أو رداء واسع وكأنه بغطي شيء ما يدري ما هو. يقول: فلما فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ ما إيش هذا الأمر الذي أنت تخفيه؟ فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه صلى الله عليه وسلم، فقال: هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. لا إله إلا الله. هل يوجد من أهل السنة والجماعة، هل يوجد مسلم يبغض الحسن والحسين؟ لا والله، لا يوجد مسلم لا يحبهما. كيف وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنهما سيدا شباب الجنة؟ كيف وهما ريحانتا الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما؟ أبو هريرة يقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه، يعني خرجنا في عمل في مشوار ولا يتحدث إلي ولا أحدثه عليه الصلاة والسلام، أنا أصاحبه وأنا عبد مأمور، إن تحدث معي أو كلمني فعلت ذلك ورددت عليه، وإلا فمكانته أعظم من أني أبتدئه الكلام وأتحدث معه من غير سبب. يقول: حتى جاء سوق بني قينقاع ثم جاء خباء فاطمة فقال: أثم لكع؟ اللكع هو الصغير يسأل عن الحسن. أثم لكع؟ وين الولد؟ وين حفيدي؟ فلم يلبث أن جاء يسعى. فاطمة تأخرت رضي الله عنها ورضاها حتى تهيئه وتزينه وتطيبه وتلبسه، طفل صغير 3 سنوات 4 سنوات. يقول: فلم يلبث أن جاء يسعى. الطفل الصغير هذا ولد الولد من أحب الأمور إلى القلب، جاء يسعى يعني يتعثر حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبه فأحبه واحبب من يحبه. شوف سبحان الله دعاء عظيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال عليه الصلاة والسلام ما قال. فإذا هؤلاء الصحابة الأفاضل الأكارم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبهم وكان يقربهم، وكان أصحابه يعلمون حبه لهم فيحبونهم، فكيف يتأتى لأحد أن يتهمهم أي الصحابة بأنهم كانوا يبغضون عليا أو يبغضون الحسن والحسين، أو أنهم كانوا يكيدون لهم المكائد، أو أنهم كانوا يخونون النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله إن هذا من أعظم الضلال، وإن من أعظم الجهل أن يستمع العوام إلى تلك الافتراءات والكذب والطعن في الدين. هل يعتقد أن الله عز وجل يترك أصحابه يرتدون بعد إيمانهم ويخونون الرسالة ويلبسون على أمة محمد والحق واضح جلي أبلج؟ الدين واضح لكل من لديه عينان، ما فيه خلاف. لكن تلك الطوائف الضالة، انظروا إلى أصولهم، انظروا إلى ما قامت عليه، ما قامت إلا على الانتقام والبغض والحقد. الانتقام ممن؟ ممن يزعمون أنه قتل الحسين. طب من قتله؟ لعنة الله على من قتله وأعان على قتله، هذا لا شك فيه عند أهل الإسلام. ومن الذي يريدون أن يحقدوا ويبغضوا وهو من أصول دينهم؟ كل من ليس من طوائفهم الضالة، فهم يحقدون ويبغضون أهل السنة والجماعة. ونحن كمسلمين نشعر بالحزن والأسى والأسف من أولئك الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لو انتقلنا إلى من كان يحبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زوجاته، لوجدنا أنه كان يحب خديجة وعائشة رضي الله عنهما. فمن هي خديجة؟ خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها وأرضاها. أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا، وهي أول من آمن به من النساء، لكنها حقيقة أول من آمن به من البشر، فهي أول من أسلم قبل أبي بكر وقبل علي وقبل أي أحد من الناس. وهي التي آوته وواسته وصدقت به وأعطته من مالها وثبتته ورزقه الله عز وجل منها الولد. لم يتزوج عليها حتى ماتت لكرمها عليه صلى الله عليه وسلم، وكان وفيا لها حتى بعد موتها، وهذا والله قمة الوفاء. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. عجيب هذا الكلام، تغار من ميتة، تغار من امرأة ليس لها أي وجود. نعم، كيف؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل، فارتقبونا. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذبح شاة يقول أرسل بها إلى أصدقاء خديجة. يعني سبحان الله، بعد موتها بسنوات والرسول عليه الصلاة والسلام يتعاهد صويحبات خديجة بالصدقة والإحسان، وهذا من البر، هذا من الوفاء. فتقول فأغضبته يوما فقلت خديجة، تقول وربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إني قد رزقت حبها. رواه البخاري ومسلم. يعني أمنا عائشة تغار من خديجة، لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عاش معها دهرا من الزمن، أول امرأة يتزوجها ولم يتزوج عليها في حياتها، وهي قد واسته وآمنت به وثبته الله تعالى بكلامها، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل المعدوم وتكسب الكل وتفعل وتفعل وتفعل. هذه المرأة الصالحة يقول عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاه فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشارة إلى خديجة ببيت من لؤلؤة مجوفة في الجنة، لا صخب فيه ولا نصب، يعني لا إزعاج لا ضجيج ولا نصب، أي لا عمل ولا تعب. قال بعض أهل العلم هذا لأنها كانت رضي الله عنها وأرضاها تهيئ بيتا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا دخله لم يسمع فيه أي نوع من الصخب أو الضجيج، ولم يكعب فيه بعمل أو يقوم فيه بجهد، بل كانت هي تكفيه، هي تخدمه، هي تقوم بحاجاته كلها، فكان كالملك معززا مكرما صلى الله عليه وسلم، والجزاء من جنس العمل. هذا الحب الذي كان في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام كان لخديجة لأنها كانت السابقة إلى الإسلام ولنصرتها له صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة لدين الله عز وجل. إذن خديجة لا شك في حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. لكن هنالك امرأة أخرى من زوجاته وهي أمنا عائشة. طيب هل كان يحب عائشة؟ الله أكبر، إن من حبه لعائشة وما جاء في فضلها ما جعل العلماء يختلفون أيهم أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أمنا خديجة أم أمنا عائشة. عائشة هذه أمرها عجيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ذات يوم أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، يعني أرى صورتك في قطعة حرير، ويقول هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول إياك هذا من الله يمضه. رواه البخاري في الصحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أري في المنام أنه يتزوج عائشة، وعائشة كان لها من المحبة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يخفيه. يعني قد تحب أحدا لكنك لا تظهر هذه المحبة ولا تخبر الناس بها. حب الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة كان علنيا، ولذلك في حديث عمرو بن العاص الذي تقدم معنا في الدرس الماضي عندما سأله أي الناس أحب إليك قال عائشة. شوف ما بدأ بأبي بكر، ما بدأ بعمر، أو بأحد، إنما أول ما بدأ بهم كان عائشة. ويقول ابن القيم أنها كانت من أحب أزواجه إليه، حتى أن مسروق رضي الله عنه أو رحمه الله كان مسروق يسميها حبيبة النبي أو حبيبة رسول رب العالمين. فمكانة عائشة لدى النبي عليه الصلاة والسلام معلومة للجميع، حتى أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا يبعثنا فاطمة ويطلبنا منها أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله عز وجل في ابنة الصديق، لأنهم كانوا يشعرون بأن الرسول يحبها أكثر منهن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا ليظلم أحدا من نسائه. نعم حبه في قلبه، ولكنه كان أعدل الناس، وكان لا يظلم أحدا، أو كان لم يكن يجر في الحكم والقضية مع زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حبه لهم لم يكن يعدل حبه لعائشة. ولذلك عروة بن الزبير رحمه الله ورضي الله عن أبيه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور بين نسائه، حتى في مرضه، شوف العدل، كان يدور بين نسائه، كل امرأة لها ليلتها وهو مريض ينقل نقلا إلى بيت زوجته، لكنه كان يسأل أين أنا غدا، أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. فلما كان يومي، تقول أم عائشة، سكن، أي لم يسأل أين أنا غدا. فاستأذنت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام طلبا لراحته أن يمرض في بيتها، فأذن لذلك، أو أن النبي هو الذي استأذنهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن مكانة أمنا عائشة مكانة عجيبة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن خصائصها أنها كانت من أحب الناس إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن خصائصها أنه لم يتزوج بكرا غيرها، ومن خصائصها أنه كان ينزل الوحي عليه وهو في لحافها ولم ينزل في لحاف غيرها، ومن خصائصها أنه عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتخيير نسائه بين البقاء معه أو أن يمتعهن ويسرحهن بدأ بها وخيرها، ومن خصائصها أنه لما رماها المنافقون في حادثة الإفك برأها الله من فوق سبع سماوات. ولا أدري كيف يدعي وينتسب إلى الإسلام هؤلاء الرافضة الذين يقعون فيها ويتهمونها بالزنا، وقد برأها الله في سورة النور، يعني حتى القرآن ما سلم من طعنهم وتكذيبهم. هؤلاء العوام الذين يؤمنون بما أتى به أولئك المعممون، أما في رؤوسهم شيء من العقل والإدراك؟ هذه التي برأها الله من فوق سبع سماوات ويطعنون فيها. خصائصها أن كبار الصحابة إذا أشكل عليهم أمر من الأمور في الفتاوى جاءوها واستفتوها ووجدوا عندها علما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من خصائصها كما تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وآخر ما ذاق من الدنيا ريقها رضي الله عنها وأرضاها، ذلك لأنه في اللحظات الأخيرة دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده يعني مسواك أو جريدة رطبة، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليها واشتهاها، فأخذته ولينته بريقها وبأسنانها حتى لان، ثم جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يتسوك بها أفضل ما كان مستنا. ولذلك العلماء حاولوا أن يفاضلوا أيهما أفضل، خديجة أم عائشة أم فاطمة، والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن المفاضلة بينهن ليست ذا قيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي عنه شيء صريح في فضل إحداهن على الأخرى. نعم، خديجة وفاطمة سيدتا الجنة أو نساء الجنة، لكن عائشة جاء في فضلها الشيء العظيم الكثير، فالأفضل الإمساك وعدم الخوض في الأفضلية. وإن كان رأي الشخصي أنا أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها لا يساويها ولا يوازيها في الفضل وفي المكانة أحد، ولكن ما نقول إلا رضي الله عن الصحابة أجمعين، وحشرنا الله وإياكم وإياهم معهم يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها.